انه فلت الكمبرسر من تحت، فلت الكمبرسر بيطلع الطيار، الطيار من حماسه ما استنى. هذا هو ظلوا نافذ، تمام، ظلوا طالع لو مطلع فني شاف الطياره جايه علينا مع الارض، طلعت الطياره لو من اجينا ولا قطعه الكمبرسر طالعه مع الطياره. طيب الطيارة صارت في الجو والقطعة معاها، وهذا إذا نزلت ضربت في المدرج كل الطيارات بالجو بيقدر نشهدها. أيوة. شو الحل؟ قلنا هدوا الطيارات بالجو الأول، خلي الكل ينزل وبعدين هي بتنزل. يسلم التمثيل الشباب يا شيخ، هم عندهم حماس. بحب أكد لك عندهم كمان يمكن علمهم الدنيوي مش علم الآخرة، لكن احنا بنتامل منه يعني، مش يعني بنقول انه في مثل هاي المحنه اللي مرت فيها الامه، انا ما الامه هم اللي المفروض يتحملوا المسؤوليه. انا لما باجي بطلع لا حول ولا قوه الا بالله، استمعنا لفتوى وبقرا في جريده الشرق العزيز بن باز بيصدر فتوى ثانيه، وجريده الاهرام شيخ الازهر بيصدر فتوى ثالثه، احنا وين نروح؟ احنا اللي ما بنعرفش من اصله نفتي، شو نسوي احنا؟ يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل إذا استدعيتم، بإيدك اليمين يا حبيبي، ولو كانت هي مؤمن الأولويات. لعله هناك يعني، أنا اصبرني شوي بدي أروي نكتين مع النكتة الطيارية هذه. حديثة كويسة. توريا بيحكوا انه رجل اعجمي مثل حكايتي بس لغته تقيلة شوية العربية، شاف يهودي في الطريق، وهذا الاعجمي المسلم تسلح بالخنجر، مسك اليهودي من تلابيبه وقال له الان تأسلم ولا بقتلك؟ قال له دخلك ماذا افعل؟ قال له والله ما ادري. هذه واحدة، وأليق منها بالقصة اللي حكيت إياها، قال اجتمع سوري ومغربي عم يتحدثوا مع بعضهم البعض، وسوري هذا بمجد بمغاربي بصورة عامة إنه أنتم جماعة طيبين وصالحين وكرمه ويثني عليهم كثيرا كثيرا جدا، بس بنهاية المطاف قال له بس فيكم واحدة، هذاك ما كان يسمع الوحدة هي إلا انتفض، قال له شو اللي هي؟ قال له هذه هي. فنحن هي مشكلتنا، عواطف جامحة بتأمي علينا قلوبنا وعقولنا، وبدنا هيك ننتصر على أعدائنا، هيهات هيهات ما توعدون، الطريق الطويل طويل لا إشكال ولا بد منه. أنا أذكر لأخواننا في مثل هذه المناسبة بيت شاعر امرئ القيس، رجل جاهلي، رجل جاهلي ومعروف قصيدته، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر، فقال إيش؟ فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. شوف هذا الجاهل العاقل، هذا عاقل أو ذكي مثل ما نبانا بعض أخوانا الله يجزيه خير، لأن الكفار قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، لكن كفار اليوم جاءوا بأشياء عجيبة جدا، هذا بيدل على ذكائهم ما بيدل على عقلهم، دائما نحن نقرر هذه الحقيقة. فالشاهد هذا الجاهلي امرؤ القيس رجل ذكي، طلع لا خرج مع صاحبه يطلب الملك ويستعين بالفارس، فبكى صاحبه في الطريق قال له ليش عم تبكي؟ إنما نحاول ملكا أو نموت بدون ما نصل الهدف فنعذر. وشو اللي بده يصل له؟ إقامة الدولة المسلمة والقضاء على اليهود؟ لا، يكون أمير أو وزير أو نحو ذلك. قال نحن متماشين في الدرب، فإما نموت نصل إلى الملك أو نموت فنعذر. فنحن معشر المسلمين يجب أن نمشي على الطريق المستقيم. والآن بذكرني الأخ بهذاك الحديث اللي له تفصيل، وهو